السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين، وبعد. دائما نسعد بذكر الله، وقد قال ربي سبحانه: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. كذا فإننا نسعد بالصلاة والسلام على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وبذلك نمتثل أمر ربنا ونسعد مع امتثالنا أمر ربنا. قال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. الشكر بعد شكر الله تعالى موصول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات، وفقهم الله لكل خير. كذا فإنه مبذول لإخواني الذين يبذلون معي جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم. استعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة، وما توفيقي إلا بالله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لفظة عاجلا غير آجل بعد الدعاء، هل هي صحيحة؟ نعم، وتجوز في حديث الاستسقاء. نعم، جزاكم الله خير وإياكم. السلام عليكم. الحمد لله، تفضل. ربنا يبارك فيك. ربنا يبارك فيك وفيك يا ربي. السؤال يعني، هل ان انا صح ان انا اقرا الدعاء بعد ان انا اصلي ركعتين قيام الليل، اقرا الدعاء من الهاتف المحمول او من الورقه؟ يجوز ذلك. طب سؤال ثاني معلش. نعم. هل يعني راي الاجماع حول اسم الله الاعظم؟ ليس هناك إجماع على أن اسم الله الأعظم هو كذا. وورد حديث ولكنه أيضا معلول، وهو: اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله، لا إله إلا أنت، الواحد الأحد الفرد الصمد، الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، يا منان يا بديع السماوات والأرض. فقال عليه الصلاة والسلام: فقد سأل الله باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب، وإذا سئل به أعطى، ولكنه لا يثبت. والأكثرون من العلماء على إن اسم الله الأعظم هو الله. فإن قال قائل: لماذا نقول اللهم؟ ومعناه يا الله، ولا يستجاب لنا. وجوابه أنك لم تستوفي شرائط الدعاء، وأن الله رد الأمر إليه في قوله: فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وأنت طيب وموفق يا رب. هل حضرتكم في من يبدع من يقوم الخطبة يعني في الجنازة؟ والله خلاف الصواب. الخطبة في الجنازة إن احتاج إليها فعلت، وقد خطب النبي صلى الله عليه وسلم في الجنائز عدة مرات. لا، ليس ببدعة، ولكن لا يلوم عليه. جزاكم الله خيرا يا مولانا. وإياكم. يسأل سائل: هل كل ما في كتاب التتبع للدارقطني ضعيف؟ لا، هناك انتقادات وجهها الدارقطني للبخاري وانتقادات وجهها لمسلم وأصاب الدارقطني فيها في بعضها، وانتقادات لم يصب الدارقطني في كثير منها، فهو بشر والآخر. فالمنتقد قد ينتقد، ولكن وبعد أن ينتقد هل هو مصيب في انتقاده أم ليس بمصيب مسألة أخرى. ما حكم تقبيل أيدي المشايخ وأصحاب الفضل علينا؟ ليس في المسألة نصوص، ولكن هذا الحال توسع فيه الناس الآن توسعا لم أقف عليه على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولولا ترك ذلك لما يتضمنه من انحناء، ولم يكن معهودا على عهد الرسول بهذه الطريقة التي انتشرت هذه الأيام. ما حكم الأب الذي يزعل بناته؟ هل يزعلهن بحق أم بباطل؟ افترض أن البنت تريد أن تخرج متبرجة وأبوها يمنعها وهي تزعل، أبوها على حق، فلماذا زعلها؟ ولكن عموما ننصح بالرفق بالخلق أجمعين وخاصة الفتيات. السلام عليكم. وعليكم السلام. ازيك يا شيخنا؟ الله يبارك فيك. لو سمحت يا شيخنا، لو ده والد ميت واشتريت له كراسي في المسجد طرق غالية ليه لا بأس بذلك. لا بس كتبت على اسم المرأة يا شيخ والناس لا طبعا ما تكتبش اسمها. لماذا تكتب اسم والدك يعني؟ ما فيش أحد لك عشان تتذكروا الدعاء. يا أخي صلى الله على رسول الله، ابتعد عن هذا الكلام يا أخي، تعمل عمل لوجه الله، يجعل الله يتقبل. احنا هنعمل اعلان عن ابيك في الجامع، هنعمل اعلان عن والدك في الجامع عشان كرسي جبته. امال يا بنات مسجد هتعمل ايه؟ يعني هتفضح الدنيا عشان ابوك جاب كرسي للجامع، جبت كرسي لوالدك في المسجد تفضح الدنيا؟ لا ولا كده، ما انت بتشهر نفسك وتشهر والدك، تعمل شهرة لوالدك. ايوه. السلام عليكم. هل من شق ثوبه خرج من الدين أم هذه خرافة؟ ليست خرافة ولم يخرج من الدين، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام قال أنا بريء من الصالقة والحالقة والشاقة، الشاقة التي تشق ثوبها عند المصيبة. فما معنى كلمة أنا بريء التي فهمها بعض الناس خطأ؟ فهم الناس خطأ أن كلمة أنا بريء من فلان أنه كافر، وهذا غلط. إنما معنى أنا بريء يعني إذا أصابك شيء وعذاب أنا بريء منه لأنني بلغتك. كما تقول لابنك مثلا يا بني لا تذهب الشارع الفلاني فيه ناس أشرار، إذا ذهبت أنا بريء، يعني أنا بينت لك وأنا لست مسؤول عنك، ليس معناه الكفر. لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال اللهم إني أبرأ إليك ما صنع خالد، وقال عليه الصلاة والسلام كذلك أنا بريء من عفوا، بل قال الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به، والسرقة ليست مشركة التي ترفع صوتها عند المصيبة، والحالقة التي تحلق رأسها عند المصيبة، والشاقة التي تشق الجيب عند المصيبة. بارك الله فيك يا سيدي البعلي. بارك الله فيك سيدي البعلي. عليكم السلام الله وبركاته. كل عام وحضرتك بخير يا شيخنا. وانت طيب وبخير وعافية. يبارك لنا فيك. وياكم تفضلوا. نعم. شيخنا لو سمحت، الحديث اللي بتكون ضعيفة، لو انا مثلا مشيت على الكلام اللي فيها، يعني الحديث الطيبة اللي زي مثلا قراءة سورة البرد كل يوم، لو انا مثلا بقرأ البرد كل يوم لكن الى حديث الوردة بفضلها حضرتك قلت انها ضعيفة، قيام الليل بمئة آية او اكثر. والله يعني هل في وزر؟ لا ما فيش وزر إن شاء الله، بس نحن نحب أن تكون عبادتنا وفق الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنك لن تتحمل من كثرة الحديث الضعيفة ستترك أحاديث صحيحة لا تعمل بها. أما الوزر ليس هناك وزر. ليس هناك وزر. طب معلش يا شيخنا السؤال التالي بعد إذنك، أنا سمعت رأي حضرتك في الصلاة الفائتة وقضاها لو كانت حتى لو كبيرة يجب قضاءها، وسمعت رأي الآخر بإكثار النوافل، وقرأت في رأي الأئمة ورأي الإمام رحمه الله عليه ابن تيمية وابن حزم. النهاية سؤالك ايه بالضبط؟ انا ما قرأت مالي، ما رأيك؟ ما السؤال؟ السؤال يا شيخنا، لو انا مثلا ضبطت الصلاة الفايتة اللي عليا، ها؟ وضبطت الصلاة الفايتة مثلا وفي صلاة نوافل، هل يرى جمهور العلماء ومنهم الأئمة الثلاثة الأحناف والمالكية والشافعية ورأي من الحنابلة أنك تقضي ما فاتك من الصلوات لقول الله، لقول النبي صلى الله عليه وسلم دين الله حقا يقضى. أما الحنابلة الذين يكفرون تارك الصلاة فقالوا إن أسلم لا يصليها، ونحن لا نوافق على هذا الرأي أنهم كفار. ولو تعرض مع النسلة أصلي فرض مثلا، يعني أنا مثلا بدخل المسجد وقت الظهر أصلي فرض مثلا من الظهر القديم ومصليش النافلة لو الوقت ضيق، أفضل الأمر واسع في كل ذلك، وقضاء ما عليك أولى. جزاك الله خير. وإياكم. السلام عليكم ورحمة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل إذن عليك تسمعني للآخر؟ لا مش ممكن. لا مش ممكن اسمعك للآخر، سؤالك طويل ولا مش ممكن اسمع للآخر. اسمع للآخر أو جزي في السؤال، تفضلي. طولت اعتذر. طيب تفضلي. أنا أتأذن زوجي وهو هيك عضو حضرتك بإذن. تفضلي. حضرتك وزوجي ساخر وأنا قاعدة عند والدي وشقته عند والدته فوق الدنيا. ماشي. بس أنا دخلت حياتي كتير ويعني أنا قضيت فيها، فأنا عرفت أرجع الشقة لحد ما هو يكون متواجد يعني. هو بلاد ممتنع عن النفقة المأكل والشرب، قول ان انا مش همسك ولا ممكن يشتريك بيت عند والدتي. سؤال سؤالك قال هل يجوز؟ لا انا اسأل سؤال معذرتك، هل في بيت حماتك، ليه في بيت حماتك رجال يعني يخشى منهم احماء لك؟ لا أنا أسأل سؤال يعني، بس في سؤال يعني، في بيت حماتك إخوة للزوج ممكن يكون في خطر من ناحيتهم؟ نعم وجيت بتاع ذلك يا شيخ. أيوة نعم. أي أي أي أي إخوته ولكن أقاربهم وفعلا وجيت منهم ويعني كلوا حتى الشقة عند بنت الزان وكده. لا يبقى خليكي في محلك، ونقول للزوج إذا كان يسمعنا. نعم. إذا كنت زوجا غيرنا على عرضك وحريمك فلا تترك عرضة لإخوانك وأقربائك بما قد يحمل على الوقوع في المحرم، فبعدها عن المنزل وانتقالها إلى منزل أهلها آمنوا عليها، وأنت مسؤول عن الإنفاق على زوجتك وأولادك شئت أم أبيت، وليست بناشز حينئذ، بل أنت الذي ستأثم لبعدك الطويل عن زوجتك وبما يعرضها ذلك للفتن. وفقنا الله وإياك. وليد أبو الناس مرحبا بك وأهلا وسهلا وجزاك الله مثلا. الأخ اللي يقول لا تشتد على الأخ الذي قال قرأت لفلان وفلان، لأن أعرف إلى ماذا يرمي، أعرف إلى ماذا يرمي، إلى تقرير رأي يخالف رأي الجمهور، فهو يظهر لك جمهرة من الناس أنه فلان قال فلان قال فلان قال، حتى إذا جئت أنت تفتي بخلاف ما قالوه ستكون مخالفة للأكثرين. لكن أنا أقول له أوجز في الكلام، تسأل سؤالك واطرحه، فيجوز تجوز الشدة أحيانا فلها مواطن. الأخ الذي اسمه راضي تقريبا، أشكرك يا راضي على النصيحة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حال شيخنا كريم. الحمد لله أنا بخير ولله الحمد. الله يحفظك. بس يا شيخ، يعني رجل تزوج امرأة ويريد أن يطلقها من قبل أن يدخل بها، ولما سئل العريس عن أسبابه قال أن والد الزوجة أخفى عليه أنها مريضة بمرض نفسي، وهذا المرض يتطلب العلاج، وفي وجهة نظر الزوج أن هذا الأمر يصعب معه العيشة والحياة والمعاشرة. ولما رجعنا إلى والد العروس وسألناه عن هذا الأمر قال انا ارى ان هذا الامر امر بسيط، والبنت تكاد ان تكون شوفي الظلم وتكاد ان تكون طبيعيه، ولكن الزوج يرى انه امر صعب. لا عفوا المشكله ماديه، يتنازعان من اجل الماده او انت تلزمه ان يبقى معها؟ يعني الزوج بتاع العريس يريد ان يطلق، العريس يريد خلاص بس اسمع، يقول انا اريد حقوق بنتي كامله طبعا، الزوج يقول انا اشعر انني ظلمت، الزوج يقول انا اشعر انني ظلمت، والوالد العروس يقول لا نحن المظلومون، فمن معه الحق وما هي حقوق الزوجه؟ يا رساله الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وبعد. اذا طلق العاقد من غير سبب عليه نصف الصداق للمعقود عليها التي لم يبنى بها، الأصل أن عليه نصف الصداق، عليه نصف الصداق المتفق عليه، وإن كان يقول أنا غير به، فإذا كانوا سيتحكمون إلى القضاء يتحكمون إلى القضاء ويسمع من الأطراف، إن كانوا يريدون التحاكم إلى أهل صلاح فتجلس لجنة أو مجموعة من أهل الفضل والصلاح والخبرة يستمعون من الطرفين ويأخذون الضمانات التي تضمن تنفيذ حكمهم. يا شيخ أنا طرف محايد، وأنا أقول لك يا حبيبي اسمع، وأنا قلت لك لحضرتك الصورة كاملة يا حبيبي، لا مش كاملة، الصورة قاصرة، الصورة الآن قاصرة، لا بد أن أسأل عن البينات، أسأل عن البينات، ما أتيتني ببينات، هذا قال لك قول وذاك قال لك قول، لا بد أن أسمع من الأطراف أتحقق. والد العروس مقر أن البنت بحاجة إلى علاج، وهي بالفعل ابتدى مع أحد الأطباء وهو مرض نفسي. يا حبيبي ممكن تخصم جزء من المال، ليس الصداق كله تضيع على البنت الصداق، لا تضيع على البنت الصداق. حجم هذا المرض كيف هو؟ البنت لها حق، فلا تضيع حق البنت لأتفه الأسباب. هذه قضية تسمع فيها الأطراف كلها، بارك الله فيك. لا أعتذر عن المجيء إلي الآن لضغط العمل عندي، أي صالح في بلادكم يقوم بهذه المهمة. السلام عليكم. هل يجوز تصوير مشهد عذاب القبر على أنه حلم في فيلم؟ لا يجوز ذلك، مهما بلغت في التعذيب لن تصل إلى عذاب القبر، وهذا شيء لم يعد على عهد النبي عليه الصلاة والسلام. هل يجوز شراء الذهب بالتقسيط؟ لا يجوز شراء الذهب بالتقسيط. السلام عليكم. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا اللي كنت بكلم حاجة من شوية بقول لك قرأت وأنت بتقول إنك كنت عارف أنا ما أرمي إليه. لا يعني عفوا مش أنت بشخصك، أعرف ما يرمي إليه السائلون عن هذه المسألة، أعرف أنهم قرأوا لابن أحمد بن حنبل. لا عفوا ليس لأحمد بن حنبل، ابن حنبل. لا صبرا بس، أصبر بس أفهمك وجهة نظري لأنك صاحب حق، فاديني مولا أوضح وجهة نظري في كلامي معك أو في شدتي عليك. هذه المسألة تفتح علينا بابا طيبا، والموضوع حاصله أن كثيرا من إخواننا أهل الصحوة الإسلامية مشاربهم في الفقه من كتب الحنابلة فقط، أو إذا خرج بعضهم شيئا ما عن الحنابلة تجده عند ابن تيمية أو عند الشوكاني أو الصنعاني أو ناصر الدين الألباني رحمة الله عليهم جميعا، وهؤلاء علماء لا نشك ولا نشكك فيهم، ولكن هناك علماء آخرون، الإمام الشافعي عالم، الإمام مالك عالم، الإمام أبو حنيفة عالم، السيري عالم، شعبة عالم، في علماء آخرون كثر، إسحاق بن راهوي عالم، ففي عندنا علماء آخرون كثر، فاللي بيسأل مثلك بيبدأ يبني على يعدد آراء الحنابلة المعاصرين أو يضم إليهم تيمية ويضم إليهم الشوكاني ويضم إليهم الألباني ويضم إليهم عدد من العلماء. تلك مدرسة واحدة تقريبا باستثناء الشيخ ناصر رحمة الله عليه أحيانا يخرج للدليل، بل كثير من الأحيان يخرج للدليل، لكن كل هذه المدرسة في مدارس أخرى لها أدلة أخرى، كما أسلفت المالكية يأخذون بعمل أهل المدينة، الشافعية يأخذون بالقياس، ففي مدارس ولها أدلة. فأول ما أنت قرأت وتعدد للقائلين بالرأي الذي أنت ستذكره وهو أن الصلاة الفائتة لا تقضى، فحاولت أختصر عليك الدور، بس وأنا آسف للشدة عليك. لا طبعا، بس هو حضرتك برضو آسف للشدة عليك يعني. بس سمعت من برضو أنا عايز كنت أسأل عليه. ما هو أنت سألت عن إعادة الفوائد. لا مش كده مش كده حضرتك، أنا كلمتك قبل كده أكثر من مرة. إيه؟ سألتك على مسألة الخلاف بين العلماء، حضرتك قلت لي اقرأ وما تقلدش، حتى قلت باللفظ ما تقلدش مصطفى ولا أبو إسحاق ولا غيره. صحيح صحيح، وما زلت أقول اقرأ واتبع الدليل، ما زلت أقول. وعندما أرتبك أو خلاص أنا محتاج حد يواجهني، فرجعت لحضرتك. أنا لما قرأت واستفدت قلبي وجدت أن يجب أن أفضل صلاة الفائتة. طيب أنا قلبي دليل على كده. طيب رأيت أن أنا أقول مثلا عندي العصر والمغرب والعشاء باب السنن القبلية، فلما أدخل المسجد أوصل قبل الأذان وأصلي في الفترة اللي ما بين الأذان والإقامة الفرض القديم كل يوم. طيب لكن في أوقات بيتعارض إيه مع دخول المسجد مع صلاة ركعتين مثلا في حيث المسجد. طيب أصلي في حيث المسجد ولا أستغل الوقت قضاء فرض فائت؟ كان ده سؤالي. طيب وجاوبناك عليه ولا لا؟ جاوبتني عليه، قلت الأمر في الساعة. الحمد لله. إذن أنا أعتذر إليك عن أي شدة. أنا طبعا أنت على دماغنا. لا والله ما أنا على دماغك، أنت لا على دماغي، أنت صاحب حق. إن أحبك في الله. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. هو يسمع. لا لا لا لا عفوا، حسن من هنا اليوم ينقل له يا حسن. لا ينقل له يا حسن. عايزين بعد انك تحت اسراف حضرتك الصلاة كما كان يصلي الرسول عليه الصلاة والسلام. والله يا اخي لعل كلامك في بعض في خير ان شاء الله. انا ببحث عن كيفية النهوض بالصفحة علميا، يعني طالب اليوم من عبد الرحمن ومن حسن مصمم جيد حتى نضع بعض التصميمات لبعض الأحاديث تخرج في ثوب قشيب، أو مسألة فقهية شهيرة، أو مجلس مجتمع فيه بعض الناس لمناقشات فقهية. وكان أنت تسأل من هذه المناقشات مجموعة يناقشون في صفة صلاة النبي من البداية كيفية رفع اليد، أين توضع اليد، على الصدر أو على البطن أو تحت أو عند النحر، فبنرتبها إن شاء الله. يعني اللي ما ذكرت، لا نحب أن يكون مرجعنا كتاب واحد كصفة صلاة النبي للشيخ ناصر رحمة الله تعالى عليه، يعني مكلف عددا من الطلبة كل يمسك مذهبا ويأتي بأدلة كل مذهب. لسنا مقربين للمذهب، إنما نستخرج الأدلة التي استدلوا بها وننظر في صحتها وبعدها نخرج. فنشكرك ونرجو عفو الله ثم عفوك. أنت أخينا، أنت أمين يا شيخ. الله يبارك فيك ويسلمك. السلام عليكم. وعليكم السلام وبركاته. السلام عليكم. السلام عليكم. اتفضل. الله يبارك فيك. كنت عايز حضرتك سؤال دلوقتي في الأسماء والصفات. نعم. أنا يعني كنت بشوف أحاديث للأشاعرة في الأسماء والصفات. لما بيجي مثلا حد من شيوخنا المتواصل بيقول لك ان ربنا استوى على العرش ومكانه فوق. طيب انا عايز اقول لك شيء بس عشان الكلام في هذا الموضوع طال شويه، فاقول لك الان نحن بصدد تجميع شبهات الاشاعره للرد عليها باذن الله تعالى في مجلس ضائق، لان المقام سيطول بعض الشيء. اتفضل. تمام. دلوقتي الجهر بالنية في الصلاة. ايه. في ناس بتجيب لك فتوى الشيخ ابن تيمية رحمه الله عليه ويقول لك ان في الفتاوى الكبرى ان هو قال ان اللي بيجهر بالنية في الصلاة بيستتاب واللي لم يستتاب يكتب. هذا الكلام كلام غريب طبعا. الموضوع ازاي؟ يعني عشان برضه احنا بنحب الشيخ ابن تيمية رحمه الله عليه والشيخ ابن القيم والشيخ ابن كثير. أنت أين قرأت أين قرأت ذلك لابن تيمية؟ في بعض الشيوخ بترد. لا ما لا عفوا لا بس عفوا يعني أنت الآن تنقل عن ابن تيمية أنه قال رحمه الله تعالى أنه قال أن الذي يجهر بالنية في الصلاة يستتاب فإن لم يتب قتل. نقلت كده ولا أنا غلطان في السماع؟ لا نقلت كده. حقا نقلت كده. من حقي أن أتثبت وأن أدافع عن هذا الرجل الميت. تمام. فأين قرأت له هذا الكلام؟ في الفتاوى الكبرى. فتاوى الكبرى صفحة كم؟ حدد لي الصفحة. مش عارف أنا جبتها من على النت في فيديو. لا النت لقيط. النت لقيط. لا يعتمد على أقوالي في كثير من الأحيان. واحد يفترى لو أنت واحد يفترى عليك وكتب على النت إنك أنت يا فلان حرامي هنصدقه؟ لا فأنا عشان كده عايز رؤية. لا أنا ما علمت هذا أبدا عن ابن تيمية رحمه الله، ما علمت ذلك أبدا عنه ولا أتصوره يصدر منه أبدا لظن الحسن به وبفقهه، ولأن النبي قال لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: السيف الزاني، النفس بالنفس، تارك الدين، المفارق الجماعة. ولأن كثيرون وإن كنت لا أوافقهم يقولون بالجار بالنية عند الصلاة كفريق من الشافعية. لا فكلام هذا غلط، والنقل عن ابن تيمية أراه والله أعلم غلط غلط أراه هكذا إحسانا للظن بالرجل، إلا أن تأتيني بالمصدر. الله يكرمك. الله يكرمك. لا يتصور أن ابن تيمية يقول هذا الكلام أبدا. الأضحية انتهت يا أمير، خلاص انتهى وقت الأضحية بغروب شمس آخر يوم من أيام تشريق، قسمها كيف تشاء. أما التثليث ليس بلازم، لذلك أدنى أن لا تعول تميل وتجور بميزان قسط لا يخيس شعيرة له شهد من نفسه غير عائل غير مائل وغير جائل. فتعول تميل وتجور، ليس كما قال الإمام الشافعي رحمه الله أن تعول تكثر عيالكم ومن ثم تصبح فقراء. واستدل بعضهم له بقوله تعالى وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء. هذا التفسير أعني تفسير الشافعي قوله تعالى ذلك أدنى ألا تعولوا تكثر عيالكم فتصاب الفقر، خطأ من وجوه متعددة وقد خطأه ابن القيم في عدة مقامات. لأن لو كان القصد من قصر الزوجات على أربع زوجات عدم كثرة العيال ما أباح الله ملك اليمين، أن ملك اليمين محل للذرية أيضا. فلما أباح الله ملك اليمين إن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم، علمنا أنه ممكن الشخص يتسرى بمئة امرأة من ملك اليمين وكلهن محل للولادة، كلهن محل للولادة كما قال سليمان لا تفن الليل على مئة امرأة وتسعين امرأة تريد كل امرأة ولدا يجاهد في سبيل الله. الحديث معروف مطول أنا اختصرته. فتفسير ذلك أدنى ألا تعولوا عند جمهور العلماء ذلك أدنى ألا تميلوا وتجروا بدلالة لا نفسها، فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا ألا تميلوا وتجروا بدلالة صدر الآية ونهايتها وبدلالة إباحة ملك اليمين. هل يجوز مرة أن تغص قرارها دون رجوع إلى زوجها وتقول أنا حرة في قراراتي؟ القرار الذي يخصها يا أحمد بن شعيب كالنفقة من مالها مثلا الخاص بها، لا تلزم المرأة بأن تستأذن الزوج في الإنفاق من مالها الخاص بها، مالها هي أحق به. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للنساء تصدقن يا معشر النساء إني رأيتكن أكثر أهل النار فبدأت المرأة تلقي بخرصها وسخابها في حجر بلال دون رجوع للأزواج. فهناك قرارات تلزم فيها المرأة بالرجوع إلى زوجها وقرارات لا تلزم فيها بذلك ما يخص تصرفاتها في أموالها، والله أعلم. بارك الله فيك يا أخت سحر. زوج طلب من المحكمة طلاقا ولن يسمح له، هل وقع الطلاق؟ زوج طلب من المحكمة طلاقا ولم يسمح له، لا يقع بذلك طلاق. حكم الرجوع في الهبة مكروه لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الراجع في هبته كالكلب يرجع في قيئه، الراجع في هبته كالكلب يرجع في قيئه. هذا وإذا كانت الهبة قد استهلكت، فليس لمن وهبت له الهبة أن يأتي بثمنها ويردها. واحد وهب لي عنزا فذبحتها وأكلتها، ما ألزم بردها إذا طلبها صاحبها. دخول ماء البحر في حلق الصائم إذا لم تكن متعمدا لا إفطار عليك. هل يجوز للزوج منع زوجته من إعطاء هدية لابنها؟ هل هو مطلق أو غير مطلق أو مش فاهم، يعني وضح السؤال شيئا ما. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بيض الله وجهك يوم طلقت الوضوء. وجهك وجوه السامعين والسامعات يا رب. الرابع ماذا تقصد بالرابع؟ رابع التشريق أو رابع أيام العيد يعني؟ التشريق رابع أيام العيد. لا لا، أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله تعالى. السؤال الثاني يعني هو الرابع عشر تقصد؟ أيوة، لكن الرابع عشر من ذي الحجة لا يجوز ذبحه فيه. لا عفوا، مش قول لا يجوز، الأضاحي لا تشرع فيه، يعني لا تفسد الفيل. لا أيوة، هذا هو. الثاني حدثنا أبو النضر. أي نعم، ثقة. حدثنا أبو عقيل. إيه وبعد؟ مجالد عن الشعبي عن مسروق عن عائشة. مجالد ضعيف، مجالد ليس بالقوي، مجالد ابن سعيد ليس بالقوي. حديث خرافة اللي في مسند المتلبس، التلبس الجنية بالإنس. هو من طريق، إذا كان من طريق مجالد فمجالد ابن سعيد ضعيف، ويروي عن الشعبي مناكير أيضا. حسبت القضية. الحمد لله. وإياكم على السلامة. يقول: هل لي في الجنة 73؟ الأخ السائل: إذا كنت مستهزئا فأبشر بما يسوءك، إذا كنت مستفهما فلك أن تستفهم بأسلوب آخر أكثر أدبا. ما الأخ الذي يريد السؤال عن فتوى ولكن سؤاله ذهب عني؟ السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا سيدنا؟ الحمد لله. الحمد لله. سيدنا لي سؤالين. ايه. السؤال الأول: زوجتي مثلا مريضة وبتكشف عند طبيبة وهتحتاج تعمل عملية، والطبيبة نفسها قالت إن العملية دي بيعملها الدكتور الفلاني. أفضل دكتور يعملها. بس هي برضه بتعملها وقالت انا بعملها بس هو بيعملها احسن مني، فانا اصريت ان انا اعملها معاها حتى لو ايه بكفاءه اقل او ممكن يحصل ضرر او كده. ده كده انا اقسم عليه ولا ده تحري عدم ظهور المراه بعوضتها امام رجل؟ سؤالك تفضلا. يعني سيدنا، طبعا حضرتك ضابط حكم ظهور المراه امام الرجل ليه ضابط؟ لا شك. ايوه. طيب هي انا كنت مراتي بتكشف عند طبيبه تمام والطبيبه قالت ان هي محتاجه عمليه والعمليه دي هيقوم بها الطبيب الفلاني اللي هو الذكر افضل مني واحسن مني وانا لو عملتها احتمال وقوع ضرر او كذا اكبر من لما ده يعملها وانا قلت لها خلاص انا موافقه على كده وانت تعمليها يعني زوجتك تريد اجراء عمليه جراحيه عند طبيبة والطبيبة قالت أنا لست بالكفء في هذا وأكفأ مني في هذا العمل طبيب رجل وأخشى إن عملتها أنا أن تقع أضرار هل يجوز لك أن تذهب أن تجوز لزوجتك الذهاب إلى الطبيب الرجل لعملها نعم إذا خشي الضرر جاز أنا سؤالي مش دعم أنا سؤالي بقى لو أنا أصريت عشان أنا مش حابب مراتي تظهر أمامي يعني أصريت هل تريدها أن تقتل أو تموت؟ يعني كده فيها إثم يعني أو لا يعني إذا كان في مرض وفي ضرورة دعت إلى ذلك لأن النساء مثلا في الجراحة لسنا بالماهرات في الجراحة يمكن يدها ترتعش يمكن فمن الممكن الطبيبة جاءت أمينة نشكرها على هذا التوجيه فإذا لم يكن هناك إلا رجل جاز الذهاب إلى الرجل لتطبيب المرأة إذا كانت هناك ضرورة تمام نعم السؤال الثاني مولانا وأنت صوم خير لكم أيوة صيامكم خير لكم من الإطعام مع الفطر مع الإطعام كان في أول الأمر الرجل مخير في أول فرض الصيام لك أن تصوم ولك أن تفطر مع قدرتك على الصيام لكن تطعم مكان كل يوم مسكين بعد ذلك حصل إلزام فمن شهد منكم الشهر فليصوم ففي أول الأمر كان لك أن تصوم أو تفطر وأنت قادر وتطعم مكان كل يوم مسكينا ولكن ربنا قال وأن تصوموا خير لكم يعني أن تصوموا خير لكم مش أصحاب الأعذار اللي هم المرضى لكن في أول الأمر في أول الأمر كان للقادرين كان القادرين كان القادرين من التدرج في الأحكام نعم. طب صاحب مرض زي مثلا مريض كده يعني والدكتور قال له بلاش تصوم عشان وقال أنا من دابه أن تصوم خير لكم يعني لا, لا لا لا لا لا فهم غلط لا فهم غلط لأن الله قال في الآية التي بعدها أيضا فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى هل يجوز في الإبل والبقر والجاموس إشراق سبع ولا يجوز ذلك في الماعز والضأن نعم معروف هذا بداية أحبك الله يا عبد العزيز السلام عليكم وانت طيب لو سمعت عندي كم سؤال سل الواحد بيتنكس خدمات التجميل اللي الدكاتره بيستخدموها في عزكم الله فراخ الشفايف او خلاف يعني في الاجهزه الطبيه عموما هو لا اسم عليه والطبيب الذي يستعمل ذلك استعمالا خاطئا هو الذي ياثم يعني العمل في العمل في الأجهزة الطبية أو مستحضرات التجميل لا بأس به والإثم على من يستعمل ذلك استعمالا خاطئا سجود التلاوة لم يثبت فيه ذكر خاص به عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما يقال في سجود التلاوة ما يقال في سائر السجدات لأن بعض الشافعية وينقل عن الإمام الشافعي رحمة الله تعالى عليه أنه كان يختار لسجود التلاوة ذكرى وهو سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا تأولا للآية الكريمة إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان يبكون يزيدهم خشوع في الآيات يخرون ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا. هذا كلام الشافعي واستنباطه من الآية. لكن غيره يرى أن سجود التلاوة كأية سجدة من السجدات يقول فيها الشخص ما يشاء من ذكر وارد عن رسول الله في عموم السجدات. هذا رأي موجود، والأظهر أنك إذا كنت تصلي فقرأت آية في سجدة التلاوة أنك تكبر للخفض والرفع، لحديث الرسول عليه السلام العام أنه كان يكبر عند كل خفض ورفع، والله أعلم. حديث شراركم عزابكم لا يصح. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكرا. الرواتب بالمصحف لو جت آية استغفار أو حمد استغفر وبعد. الرواتب في المصحف لم ترد، والأمر في الرواتب خفيف، الرواتب لا يطال فيها. السنن الرواتب سنة الفجر، سنة الظهر القبلية والبعدية، سنة المغرب، سنة العشاء لا يطال فيها. إنما إن شئت أن تقرأي في المصحف وتطيلي اقرأي في صلاة الليل. طيب هو بس سؤال يا شيخنا، لو أنا في الصلاة وعدت البسملة تاني، لو قلت مثلا أليس الله بكافٍ حتى لو الآية جت معي أقول بلى وبعد كده أعاود البسملة وأكمل صلاة، الفعل ده صحيح؟ لا مش صحيح. طيب ولو انا فاتني شيء من الرواتب وتصليها قضاء، فاجبت صحيح ولا الرواتب ملهاش قضاء؟ لا، الرواتب تقضى. النبي صلى الله عليه وسلم فاتته سنة الظهر لما شغل بوفد عبد القيس فصلاها بعد العصر. تمام الحمد لله، جزاك الله خير. وياك السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام يا فضيلة الشيخ. اتفضل. كل سنة وانت طيب. وانت بخير وعافية. تقبل منا صالح الاعمال وسعيد سعيد على الامه الاسلاميه يا رب. الله يسعدنا ويقبل ايمان يا رب واياكم. نعم. الشيخ طه الفارس. الحمد لله على السلامة يا شيخ طه. السلام عليكم. نعم تفضل. الله يبارك فيك. أحبك الله الذي أحببتنا له. ولك والسامعين والسماعات اللهم آمين. سل ارفع صوتك لأن إخوانك يشتكون من انخفاض الصوت عموما. تفضل. نعم موضوع نسبة الموضوع اللي هي سيد أصبحت موضوعا. تمام. هل الإحلاق خالص بياخد نفس الحكم مثلا إنه يخفف؟ أنا أعلم إن هي بالوجوب، يعني أنا عارف إن هي واجب. لا طبعا في تفاوت. يعني هل يتساوى في الاسم الذي لا لا لا يتساوى في الاسم. تمام شيخ معنا. الله يكرمك. قال الثاني شيخ معنا مثلا يعني يقول واحد خفف اللحية تخفيفا شديدا لكن مستحي أحلقها من الله، وجاء آخر حلقها تماما، هل يستويان في الاسم؟ نعم لا يستويان في التقييد العام. طيب فضل. نعم يا شيخ. أنا بالنسبة للسؤال الثاني، لو أنا يا شيخ أنا عندي مثلا صفحة على الفيس عاملة مثلا باسم مخفوع لهذا أدرج عليها بعض المقاطع اللي هي الدعوية كدعوة للناس وكده يعني، ولكن استخدم البرنامج اللي هو البرنامج المنتج ده، برنامج اللي هو مكرك، لو سيادتك تعرف اللي هو يعني مكرك. نعم هو برنامج مثلا يعني غير متاح، فانا بنشوف طريقه عشان نشغل بين برنامج يعني بتجيب له كراك يعني نفعله بطريقه غير شرعيه يعني. حسن وضح معنى المكرك. اللي هو برنامج اللي هي بيبقى له امتيازات معينه، عشان انزل الامتيازات كلها بتاعت البرنامج ده لازم انزل له ملف ده، الملف ده بيبقى يعني مش بيبقى جاي مش جاي رسم من الشركه اللي منزله البرنامج، لكن الناس بتهكر البرنامج وتنزله لنا. ممكن تتركني اتقن المعرفه في هذا الباب؟ معلش يا سيدنا انا بس كنت بسال عن حكم استخدام البرنامج ده. ما انا فهمت كلامك، لكن ساسال عن معنى البرنامج المهكر بصوره اوسع، وهل في ضياع لحقوق ناس او ما الذي فيه بالضبط؟ السلام عليكم. مرحبا بك يا ابنتنا سارة، وفقني الله وإياك. صحة حديث أجر الخمسين صحابي، له أجر خمسين منكم؟ قال بل منهم يا رسول الله. قال بل منكم، إنكم تجدون على الخير أعوانا ولا يجدون على الخير أعوانا. لا يصح، لا سندا ولا متنا. أما السند فضعيف، وأما المتن فربي قال لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا كلا وعد الله الحسنى. والنبي قال لا تسبوا أصحابي، فالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيف. السلام عليكم. الحمد لله. تفضل. دلوقتي انا يعني مش طالب علم، ما عنديش من الادوات في العلم الشرعي، فبالتالي بلجا ان انا اخذ الحكم بتاعي من العلماء واصحاب العلم. فمثلا انا في مثلا شيخين او اكثر باخذ منهم الاحكام اللي انا بحتاجها. المفروض اتعرف ازاي لو في حكم معين مثلا الشيخ الاولاني قال حكم الشيخ الثاني قال حكم مش زيه؟ في واحد استدل والاخر لم يستدل؟ يعني على حسب فهمي، على حسب ما انا رايت ان الاثنين استدلوا مثلا، واحيانا بيستدلوا بنفس النصوص، بس ده بيقول تاويل وده بيقول تاويل تاني. والله خذ الاحوط لك في دينك. مش ممكن تسال عالم ثالث؟ يعني انا عارف ان هي مش بالعدد، مش بعدد لا ممكن العدد مش بالعدد، لا مش بقول لك خذ راي اثنين وسيب واحد، لا يمكن العالم الثالث فقط يأتيك بدليل خفي على الأولين. صحيح. بس هذا الباب الله يكرمك. طيب هل مثلا شيخنا لو أنا سمعت الرأيين وأخذت يعني أخذت الرأي الأقرب للعقلي أو الأقرب لفهمي؟ لا. أنا بتبع الهوى؟ لا ما تتبعش الهوى. إذا كانت في مصلحة لك مثلا طلقت زوجتك في حيض. طيب. التطليق محسوب. فأنت تريد تأخذ بالرأي القائل إن الطلاق غير محسوب فتعيش في الحرام. تمام. الله يبارك فيك. يعني مثلاً في حكم معين الشيخ الأولاني أباح الفعل ده، الشيخ الثاني حرمه. لازم أنا أشوف المسألة بعينها، بارك الله فيك. أيوة أنا أخذ لحضرتك يعني لو واحد أباح وواحد حرمه. خلي كل مسألة بحسبها الله يكرمك، لا تجعلنا نصدر قاعدة، ونحن لا نعبد المشايخ. نحن متعبدون لله بالأدلة. يا أخي الكريم الأدلة هي الحكم، ما تفترضش افتراضات غير موجودة. يعني أنا بقول لحضرتك مثلا الشيخين استدلوا وأحيانا يستدلوا. أعتذر إليك بارك الله فيك، أنت لم تروح لطبيبين، ما هو الطبيب يقول لك رأي وطبيب آخر يقول لك رأي، هتعمل إيه؟ ساعتها بختار أي حد بصراحة. تختار أي حد؟ خلاص اختار أي حد. سامعك أنا أقول لك الدليل. مرحبا بك يا ابنتنا أسماء، وفقك الله وردك سالمة آمنة غنية مع أخواتك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الشيخ مصطفى اتفضل. أنا عايزك تدعي لي بالله عليك يا شيخ. الله يسكننا وياك الفردوس ويأتينا وياك والسلامين والسماعات. يبعدنا عن الذنب اللي أنا بعمله. الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. الله يحصلنا وياك من الذلة يا رب. جزاكم الله خير. وياكم. حديث ثلاثة لا ترفع صلاتهم فوق رؤوسهم شبرا، سنده ضعيف. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. نعم. سمحت لي شوف كنت عايز أسأل حضرتك على حاجة. سلي. لو بتشتي زوجي يعني من عشرة أمرأة ما بتصليش وكده، ربنا يا رب يرحم حضرتنا. خلاني اتصل على الهاتف الخاص. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كل ما يشتر ربك الله وخير يا شيخ. فيك. أنا كنت بس عايز أسأل حضرتك سؤال بعد إذنك. سلام. كان والدي توفى من سنة قريبا ووالدتي قاعدة لوحدها. نعم. فأنا يعني بطلب منها إن هي تقعد معايا عشان هي يعني فوق الستين وبتقعد بتتعب لوحدها بس هي رد تمام. يعني سواء تقعد عندي أو عند أخوي فأنا محتاجة نصيحة حضرتك. هل أنا كده بس عشان أنا ملح فده غلط يعني يعتبر عقوبكم. تاني كده معلش انا بطلب من والدتي ان هي تقعد عندي عشان هي رغبتها ان هي تقعد لوحدها وانا خايفه عليها عشان تتعب لوحدها. يعني امك في العده تقصدي ولا بعد انقضاء العده؟ لا لا ده والدي متوفي من سنه ونص خلاص. وانت تطلبي من امك ان تجلس عندك؟ في البيت. انا متزوجه وزوجي مرحب جدا جدا هو ما عندوش اي مشكله خالص. وهي والدتي رفضه تماما. خلاص لا عندي ولا عند أخوي. لا تجبريها على شيء. تمام جزاك الله خير وتشكري انت وزوجك على هذا البر. ربنا يبارك فيك. جزاكم الله خير. والله كيف السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم شيخنا؟ الحمد لله. الله يقويكم يا رب. أنا أحبك في الله يا شيخ. حبك الله الذي أحببتنا فيه. شيخنا نحن نسكن في أوروبا ولدينا مشكلة الأغذية الأطعمة. بعض الأغذية يوجد فيها مستحضر يسمى المستحلب، منه ما هو حيواني ومنه ما هو كيميائي. أحيانا لا يذكر ما نوع المستحلب، فهل يجوز أكل هذا المنتج؟ فالحيواني بطبيعة الحال هو يعني غير مذبوح شرعا، نحن لا نقربه، ولكن أحيانا لا يذكر نوع المستحلب الموجود. والله السؤال ما زال غامضا. هل تقصد المنفحة ولا ايه بالضبط؟ لا ليس المنفحة، هو غالبا تكون هذه المستحلبات في مثل الشوكولا. على العموم على العموم دع ما يريبك لما لا يريبك. وإذا كان أحيانا نشتري اللحم أيضا كتب علي أنه مذبوح ولكن لا ندري من ذبحه، هل هم من أهل الكتاب يعني ما هل يجوز التسمية عليه وأكله؟ إذا كان الكاتبون ثقة وأنت في دولة أكثرها كتابيون أو مسلمون، أما إذا كنت في دولة أكثرها ملاحدة فلا. إذا كنت في دولة أكثرها كتابيون ومكتوب أنه مذبوح سم الله وكل، يعني ليس مسحوقا. الله يبارك فيك. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. شيخنا لا حكم في المال المسحوق، يعني إن كان كافرا كفر ثم أسلم. يرد المال لأصحابه. نعم. يرد المال لأصحابه. بارك الله فيكم شيخنا. سؤال حديث، هل هناك حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب أن يتيمم في تنعله وترجله؟ كان يعجبه التيمم في تنعله وترجله وطهوره وشأنه كله. طيب ما معنى كلمة تنعله وما معنى كلمة ترجله؟ يعني يبدأ في التناول، يبدأ بلبس النعل في الرجل اليمنى، والشعر يبدأ يمشط الشعر اليمين والأيسر، يبدأ باليمين. الترجل توطين الشعر؟ لا، الترجل لبس، الترجل لبس النعل. لبس النعل؟ أيوة. التناول لبس النعل؟ أيوة، الترجل لبس النعل. لا عفوا، لا كان يعجبه التيمم في تناوله. تناوله لبس النعل وترجله ترجيل الشعر، عفوا ترجيل الشعر. بارك الله فيك. وطهور الوضوء. شيخنا هل هناك سنة في الخروج من المسجد بالنسبة للرجل دون أو نصف؟ الحديث الوارد في هذا سنده في رجل كذاب لا يثبت. ليس هناك سنة في الأبد إذا صحيح؟ لا ليس، نعم ليس هناك سنة أنك تدخل باليمنى وتخرج باليسرى. وبارك الله فيك شيخنا، رجلا مسافرا وقدم إلى هنا فهل يقصر في الصلاة؟ رجل مسافر وإيه؟ وقدم إلى الإنانة هل يقصر؟ إذا كان مسافر يقصر. هل يبلغ الناس قبل الصلاة وصلي فصل أو ما إلى ذلك. هذا الأفضل. نعم. هذا الأفضل. طيب هل إذا كانت القراءة سجدة هل يبلغ الإمام المصلين قلته بأن هناك سجدة في القراءة؟ هو لا يلزمه ذلك، لكن إن كانوا جاهلا ممكن يعلمهم. نعم نعم. لا يلزمه ذلك، لكن إن كانوا جاهلا من الممكن أن يعلمهم. إن كان من المصلين لم ينوي القصر وهو مسافر، يعني مسافر لم ينوي القصر وصلى مع إمام مقصر، لا بأس بذلك، لأن عليا قال لبيك أهلالا كأهلال رسول الله في الحج، ما كان يعرف النبي أهلا متمتعا أو مفردا أو قارنا، فقال لبيك أهلالا كأهلال رسول الله. هل يلزم المصلي أن ينوي بنية الإمام أو يدخل الصلاة بغير نية أو كذا؟ ما هو مش لما هيقف يعني يستحضر لأن بنية الإمام يدخل في الصلاة عادي، إن كان إمامه يتم أتم، إن كان إمامه يقصر وهو نفسه مسافر يقصر. بارك الله فيك. سؤالين آخرين. هل حسن الخير؟ الخير؟ نعم. لا. لا لا لا لا لا مش من أسماء الله الخير أبدا، ولا نقول يا خير افعل لي كذا، إنما وارد الله خير حافظ وارحم الرحيم. في سنده مقال، لكن الآية تشهد للمعنى، شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية، فيها ثناء على الزيت زيت الزيتون. أما حديث كل زيت والدهن به في النخل من شجرة مباركة، على الإجمال بنية المتن هذا سندها ضعيف. السلام عليكم. عليكم السلام. هلا مولانا. اتفضل. يا حضرتك. الحمد لله. بقول لحضرتك بالنسبة للزكاة بتاعت المال اللي موجودة في البنك. انا حاطط وديعة في البنك باخد عليها 8%، ده يعتبر ربا ولا عليه زكاة ولا ايه يعني؟ لما الزكاة عليك زكاة، لكن فايدة ربوية. طيب يعني مقدار قد ايه يعني؟ ها؟ الزكاة لما تطلع من رأس المال. لا من رأس المال طبعا. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. الآن ممكن تدعي لوالدي ولإخوتي. الله يصلحنا وإياكم ووالدينا ويرحمنا وإياكم والدينا ووالديكم والمسلمين والمسلمات. السلام عليكم. هل يجوز سباق الاستغفار أو أي ذكر للتشجيع؟ لا يا حبيبة ما يجوز هذا. أنا أقول إن نسابق بعض من الاستغفار أكثر. استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله، كل واحد كده بهذه الطريقة لن يرد هذا الصنيع، ومن سمع الله به، ومن رأى الله به، وصنيع المحدث لن يكون على عهد النبي. والقلب لا بد، والقلب يستحب أن يكون حاضرا. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. ازيك يا شيخ مصطفى؟ الحمد لله. كل سنة وانت طيب يا مولانا. وانت طيب. إيه؟ انا اتبتع بعد توفيه كتير بين الناس متخاصمين كده مع بعض. ايوه. ولكن بيحققوا على فلوس، يعني بغلط غلطه ب2000، بغلط 3، بغلط 4، بغلط 5. ايوه. فهو رأي حضرتك في المسألة دي، هل يجوز شرعا ولا لا يجوز شرعا؟ لا يا مولانا. يعني تعاقب بالمال. بتقعد على المال. نعم. هذا السؤال في تشويش. يعني ده الطرف الغلطان بيدفع فلوس للطرف اللي مش غلطان، هل فلوس ده حقه؟ في بعض المجالس، في بعض القضايا عفوا، يجوز التعزير في المال، لكن في قضايا لا يجوز التعزير بالمال، يعني قضايا الزنا مثلا. نعم. لن تعزر بالمال فيها. القضاء اللي فيها حدود الله سبحانه لا تعزير فيها إلا بالذي ورد عن الله ورسوله. أما في قضايا أخرى كقضايا مثلا الجنايات، يعني واحد كسر واحد رجل، واحد عمل شيء ليس فيه حد، ولكن مثلا هاجم على امرأة في الطريق فقبلها، ما في حد معين، فالتعزيرات المالية حينئذ لها وجه. واحد روع آمنا، يعني في قضايا، لكن القضايا التي فيها حدود لله، يعني مش واحد مثلا زنى بزوجة آخر وقال خذ لك 2000 جنيه واسكت، أو أنت تحكمه له 5000 جنيه، لا يجوز مثل هذا. نعم. يعني الأشياء اللي فيها حدود لله واضحة لا تتعدى حدود الله، ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه. جزاك الله خير يا سيدي. وإياكم. مع الشيخ طالب. يا مرحبا يا شيخ طالب، سعد الله بك. ما سؤالها يا أم وليد؟ وجزاك الله خير يا دينا مجدي. السلام عليكم. نعم. بتفضل. ما يحكم حلق اللحية؟ حلق اللحية لغير عذر شرعي اسم تأثم إذا حلقت اللحية لغير عذر، لأن النبي قال قصوا الشوارب وأوفوا اللحى، خالف المجوس. السلام عليكم. نعم. هل يجوز حجز فندق من أجل المصيف؟ يجوز حجز فندق إذا كان الذين ذهبوا للاصطياف فضلاء ولن يختلطوا بالحرام. نعم. الله يوفقنا وإياكم جميعا يا رب، واصلحنا وإياكم. السلام عليكم. عليكم السلام. نعم. أنا اسمي أسماء، كنت عايزة أسأل عن سؤال تبع الزكاة. تفضلي. أنا معايا 60,000 جنيه نقدي وما يعادل 40 جرام، ده من تعبي وفلوسي أنا، واللي أهلي مدينهولي عامل 40 جرام، فإزاي أطلع زكاة على الفلوس دي؟ اجمعي ثمن الذهب مع 60,000 جنيه وعلى 1025، يعني على كل 1000 اخرجي 25. طب فلوس الذهب بتاعت اهلي دي انا مطالبه بيها ان اطلع عليها زكاه؟ نعم طلع عليها زكاه، هو لك انت اهدوه لك. ليا خلاص، فلوسي انا مطالبه. يعني انا عليك الزكاه، عليك الزكاه. الذهب بتاعي هديه من اهلي ليا. عليك زكاة. مرت عليه سنة أم لم تمر عليه سنة؟ مرت عليه أكثر من 30. لا عليه زكاة، الله يسلمك. شكرا لك. بهذا القدر أجتدي حمدا لله مصليا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد. اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت الحق وقولك حق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق والساعة حق. اللهم بك آمنا وعليك توكلنا وإليك أنبنا وبك خاصمنا وإليك حاكمنا ولك أسلمنا، فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت لا إله غيرك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم إنا نسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة.